لا ما ثبت رفع اليدين في الوتر، ما ثبت عن لكن الذي يقول بالرفع يقول انه ورد عن عمر يكون النازل يرفع، ولا فرق بين قوله النازل يكون الوتر، ولان يقول الاصل في الدعاء رفع اليدين، ويقول ما ورد في نهي كون ما نقل عن النبي ترجع القاعده لقرات قالوا قلقين ان هذا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وصف ماذا يصنع عن النبي ثم قال ولن يرفع يديه، وهذا ما وصل مثلا لو كان فعل لنقل، يعني ما وصل يمكن تنقل ويمكن ما تنقل، فهذه من المسائل الاجتهاديه، من رفع فقد احسن وهذا له سلف، ومن لم يرفع ايضا فله سلف في المساله. الزهري رحمه الله يقول لم تكن الايه ترفع في القنوت، والزهري معروف انه من مواليد 50 سنه 50 وتوفي سنه 124 وقد ادرك جمعا كبيرا من الصحابه واكابر ائمه التابعين، ولكن يقول لم تكن الايدي ترفع في القنوت. ايهما ارجع؟ نعم ايهما ارجع؟ انا قلت الامر واسع، من رفع يديه في القنوت فله سلف، ومن لم يرفع فله سلف، ما في اشكال في القضيه، يعني مسائل ادله محتمله، لأن أدلة يقول الأصل في الدعاء رفع اليد هذا صحيح، هذا السجاد صحيح، الأصل في الدعاء رفع اليد صحيح، لكن اللي يعرضون يقول هذا ورد سببه ولم يرفع، يعني يرد على هذا يقول السبب هذا مو بواضح، يعني قد يرفع قد لا ينقل، قد ينقل قد لا ينقل، ليس من المواطن مثل بعد الفريضة، كون النبي مثلا لو شخص إذا سلم رفع يديه نقول هذا لا يجوز هذا بدعة، قال مش الدليل الأصل في الدعاء رفع، نقول كم نقل كم لنا نقل من الصحابة ما كان النبي يفعل بعد السلام ولا نقل رفع اليدين، هذا موطن لو فعل النبي لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فخلاف رفع اليدين في القنوت، اصلا ما ثبت عن النبي قنوت في مساله قنوت الوتر، كل الحديث معلوله، قضيه قنوت النوازل، قنوت النوازل قد ينقل قد لا ينقل، نعم النبي كان يوتر هذا ما في اشكال، لكنه قنت في الوتر ما ثبت، والصحابه ايضا ما كانوا يقنتون في الوتر، الثابت عنهم انهم يقنتون في النص الاخير من رمضان، هذا هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم.